تيومرز والبون تيومرز بينزلها بسبب النهارده الدكتور وليد عبيد هيجيب لكم اخر النهار على الليمب سالبج وكده، هيبقى معظمه في التشيلدرن يعني. في كلاسيفيكيشنز قديمه قوي على البنايل بون تيومرز، مهمه ان احنا نعرف الكلاسيفيكيشن دي. دي اكوردنج تو ذا تيشو اوف اوريجن يعني، والواحد يبقى يحفظها عشان لما يجي له اشعه كده يقول دي ايه، يقول ده تيومر طالع من البون ولا طالع من الكارتليج ولا طالع من الفايبرس تيشو، يبقى عارف اللي بيطلع من البون ده اللي هم اوستيوديستيوما اوستيوبلاستوما اوستيوكوندروما الكارتليج ان كوندروما كوندروبلاستوما كوندروميكزويد فايبروما الفايبرس تيشو اللي هم الفايبرس كورتيكال ديفكتيف نانو سباينج فايبروما الميسيلينياس اللي هم الانفيجانيوما والبون سيست اليونيكامرال والانوريزمال والجاينت سيل. انما دي كلاسيفيكيشن قديمه لان في بعض التيومرز اوف نوت نون ايتيولوجي جاينت سيل، محدش عارف لها بتطلع منين الحته بالظبط، عشان كده ما بقتش تستخدم. الكلاسيفيكيشن الثانيه اكوردنج تو ذا هيستولوجي جريد، يعني هل دي بناين ولا مالجننت، وهل كل دول اللي مكتوبين دول كلهم دول بناين؟ قالوا لقوا ان الموضوع برضه لا، لان الكوندروبلاستوما والجاينت سيل بتعمل ميتاستاسيس، ودي مهم ان احنا نعرف الحاجات اللي هي البسيطه اللي زي دي. الجاينت سيل بتعمل ميتاستاسيس والكوندروبلاستوما بتعمل ميتاستاسيس بالظبط زي البرايمري ليجن بالظبط يعني. عشان كده الموست اللي هم البناين اللي بيعملوا ميتاستاسيس، هم البناين اللي بيعملوا ميتاستاسيس. عشان كده اللي هي الكلاسيفيكيشن اللي ماشيه دلوقتي اللي هي الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو دي ستيج ات برزنتيشن، بيعتمدوا على الاكس راي والكلينيكال بيهيفير. مهم قوي الاكس راي في الدياجنوست، البلين اكس راي مش السي تي ولا الام ار اي. ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 او ليتن واكتف واجريسيف. ليتن يعني لسه هادي خالص، اكتف نشيط كده شويه، اجريسيف ده طلع بره بقى شويه. الستيج 1 اللي هو ريمينز كونفايند باي ذا ناتشرال باريرز، يعني ستيل الكورتكس انتك، ستيل الكورتكس انتك. الستيج 2 الكورتكس بقى ديسترويد بس ستيل ذير از ريم اوف كورتكس موجود، ممكن يبقى اكسباندد ممكن يبقى سند كده خالص وكده، بس ستيل كونفايند تو ذا بون. يبقى اول واحده خالص اللي هي الليتن ده الكورتكس انت، ثاني واحده الكورتكس فيها ايروجن بس ستيل الليجن كونتيند باي ذا كورتكس او ريم اوف كورتكس. ستيج ثري اجريسيف بقى كورتيكال ديستراكشن والتيومر اللي كان اكستند تو ذا اوت سايد. وهي دي لو احنا هنقول معظم التيومر، انما لما نيجي للستوديوس تيومر مثلا هتلاقيها ليتن معروفه، الستوما دي بتبقى فيها حته راديوشن كده وحلاقه سكليروزس ما بتعديش حاجه زي ما هنشوف دلوقتي. الاوستيوبلاستوما دي ممكن تيجي اكتف ممكن تيجي اجريسيف برضه هنشوف دلوقتي الحاجات دي. الانكوندروما ليتن يعني ستيج 1 وممكن تبقى ستيج 2، انما عمرها ما بتبقى اجريسيف، لو بتبقى اجريسيف بتبقى دي كوندرو ساركوما على طول. الاوستيوكوندروما طبعا الكلاكيع بتطلع دي كلها ديت ليتن ستيج 1، بس الكوندرو بلاستوما اكتف ستيج 2، الكوندرو ميكزويد فايبروما برضه ستيج 2، اللانجر هاند سيل هيستوسايتوزيس اللي هي الزينوفيري جرانيلوم ستيج 1 وستيج 2، البون سيست طبعا كلهم اليوني كاميرا ستيج 1 وستيج 2، الانوريزما اجريسيف يعني اكتف واجريسيف وكده. انما في اوفرلاب زي ما قلنا كده ممكن حاجه تبقى ستيج 1 وستيج 2 كده، عشان كده المهم في البناين بون تيومرز ان كل واحد له سبيشال كاركترز مختلفه عن الثاني، عشان كده في انديفيدواليزيشن في البون تيومرز. الدياجنوز بتاعت البناين بون تيومرز ان جنرال، العيان بيجي يشتكي بايه؟ يا اما يشتكي ببين او بماس زي الاوستيوكوندروما كده، او بديفورميتي زي ما هنشوف بعض الحالات كده في الانكوندروماتوزيس والاوستيوكوندروماتوزيس، او بيجي باثولوجيكال فراكشر زي معظم حالات الانكوندروما، او انسيدنتال فايندنج كتير او زي السبر اوستر كوتيكال اسبكتو نار اوستر فايندنج فايبروما، دول باي تشانس عيل اتخبط كده يجي يتصور في الهلال يبين كده سيست موجود كده سب كورتيكال وهو ملوش اي قيمه خالص. الايج، هل الايج مهم؟ الايج مهم في كل البون تيومر وذر تيس بلاين اور مالجنت، يمكن مالجنت اهم كمان لان المالجنت اكتر تحديد اكتر ما فيهوش اللي ايه الصف الثالث ده. يعني مثلا من 0 ل 10 سنين اليونيكامرال بونس، يونيكامرال بونسيس ده الكومنست ايج في السن ده، وحاجه اسمها اوستيوفايبرس ديسبليزيا ده نوع من انواع الفايبرس ديسبليزيا، هنشوف مثال ليه كده دلوقتي حالا يعني. انما اليونيكامرال بونسيس ممكن تيجي اب تو 20 years of age. من 20 ل 40 ده جاينت سيل تيومر، من 10 ل 20 هم دول بيعتبروا ادوليسنت واطفال بقى معظم البون تيومرز. انما الايج ممكن يوصل مثلا في الاسود تيومر لغايه 35 سنه، اوست تيومر لغايه 30 سنه، المالجنان ما فيهمش الفاريشن الواسع ده. دي اكس راي بتاعت تشايلد اهي، وفي الشين اوف زيتيبيا حته كده عامله زي الادمنتينوما، بيسموها ادمنتينوما في تشايلد، هي دي الاوستيو فايبرس ديسبليزيا فيري رير تيومر. انا بس جايب اشعتها كده عشان نبقى عارفين حاجه اسمها اوستيو فايبرس ديسبليزيا. السايت، والسايت مهم جدا في تيومر وذر ات از بناين اور مالجنت. يعني في تيومرز بتطلع من الابيبس وتيومر تطلع من الدبس وتطلع من الميتابس. التيومر تطلع من الابيبس دول معروفين ومهمين جدا، البناين بون تيومرز اللي بتطلع من الابيبس اللي هي الجاينت سيل تيومر والكوندروبلاستوما. في مالجنت بيطلع من الليبيبسيس ار واحد بس الكلير سيل كوندروساركوما. هل في اذر ليجنز سبيسيفيكالي تطلع من الليبيبسيس؟ يعني هم اربعه ليجنز بيطلعوا من الليبيبسيس. نمره واحد الانفكشن وذر سبيسيفيك او نون سبيسيفيك. اثنين بناين بون تيومر هم الجاينت سيل تيومر والكوندروبلاستوما. واحد مالجنت هم الكلير سيل كوندروساركوما. اللي بيطلع من الدايبسيز الاستيوما والزينوفيل الجرانيلوما، هنشوف دلوقتي حاجات كده. دي الزينوفيل الجرانيلوما اللي هي اللانجر هاند سيل هيستوسيتوزيس، ودي بتطلع في الفلات بون، بتطلع في الفرتبري وبتطلع في اللونج بون. اما بتيجي في الفلات بون زي السكال بتعمل لها بانشد اوت ليجن كده. اما بتيجي في الفرتبري بتعمل فرتبرا بلانا كولابس كده. اما بتيجي في اللونج بون تبقى عامله زي الاوستيومايلايت. تبقى ايريز اوف ديستراكشن وحالات كلوز كده، يعني شوف الاكس راي دي يقول لك دي اوستيومايلايت على طول ما فيهاش حاجه، البون ثيكند وفيها سيستس كده وفي حالها سكليروزس واكسبانشن دي بونو بروست ريكشن بالظبط زي الانفكشن. ودي الايزينوفيليك جرانيلوما او اللانجر هاند سيل هيستوسيتوس، برضه مش هنتكلم عليها لانها دي انكومن او مش هنستفاد منها كتير. ليجن تطلع من الميتافيسيس، معظم التيومرز كلها تطلع من الميتافيسيس البناين، يعني الاوستيوكوندروما والانكوندروما والكوندروميكزايد فيبروما واليونيكامرال بون سيست والانوريزمال بون سيست والنون اوستيفاينج فيبروما. ده فيزيو ميتافيزيال يعني كنت هتشوفها دلوقتي الكوندروميكزايد فيبروما والاوستيوبلاستوما. يعني بتبتدي في الميتافيسيس وبعدين تنزل شويه تبقى في الدايفيسيس او في الميتافيزيو دايفيزيال جانكشن. جاكستا كورتيكال يعني على الاوتر سيرفيس اوف ذا كورتكس، يعني تطلع كانها سيرفيس تيومر. والاستودس تيومر يعني الاستودس تيومر دي بتطلع ايه؟ ممكن تطلع بيورلي انترا مدلري، وممكن تطلع بين المدله والكورتكس، وممكن تطلع بيورلي كورتيكال يعني فوست كورتكس، وممكن تطلع بين الكورتكس والبريوستيوم. عشان كده بيحطها جاكستا كورتيكال. الاستيوما طبعا تطلع هنا دي عادي. الاوستيوبلاستوما لانها دايما دي جاينت اوستيوما نفس الكلام. الاوستيوكوندروما طبعا عارفين اوت جروس بتطلع لبره خالص. النان اوستوفانج فيبروما عشان هي بتبقى حته مشطوفه من الكورتكس زي ما هنشوف الاكس ريز بعد كده. والانيوريزما بروسيس لانها بتعمل اكسبانشن بره. يبقى دول كلهم جاكستا كورتيكال بناين بون تيومر. هل في بناين بون تيومرز مالتيبل؟ طبعا اشهرهم الاوستيوكوندروما المالتيبل هيدر اكزيستوزيس والانكوندروماتوزيس. الحاجات الثانيه دي اللي هو الفايبرس ديسبليزيا والايزينوفيريك جرانيلوما. نبتدي بقى واحدة واحدة كده وحنفتكر اللي فات ده كله لما نيجي نتكلم عن الحاجات. الاستيرويد السوما ده اشهر بناين بون تيومر كلينيكالي بيتميز ببين اوت اوف بروبورشن تو اتس سايز، يعني هي التيومر حاجه رفيعه كده في صغيره خالص لها بتعمل الم شديد. وخواص الالم ده ايه؟ انه يوجوال يبقى نوكتيورنال بين، يعني دايما بالليل، وكاركترستيك ريليفد باي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري باي اسبرين. راديولوجيكالي بيتميز ده كلينيكال راديولوجيكالي بنايدس ودنس سكليروزس، يعني حته راديولوجيشن كده وحواليها دنس سكليروز. المنظر ده بيتقلب ساعات بيبقى سكليروزس حواليه شويه راديولوجيشن زي ما هنشوف كده لما بتيجي شويه في السمول بونز بتاعت الهاند والفيت، ما بتبقاش حته راديولوجيشن حواليها سكليروزس، لا بتبقى حته دنس حواليها راديولوجيشن. انما اللي نعرفه اللي هي حته راديولوجيشن حواليها سكليروزس. ودي شويه اكس راي كده عشان ايه نستوعب الايه الموضوع. دي اكس راي في وهي ده كومن سايت على فكره، الحته بتاعت الكالكر دي والبيز اوف ذا نيك دي ده كومن سايت، حته سكليروزس فظيعه كده خالص. ممكن يبقى حته راديولوجيشن كده مثلا هنا وتلاقي السكليروزس بعيد عنها، وممكن تلاقي الحته النايدس دي في قلب الحته الاسكليروزس. وكنا زمان دي اشعاعات قديمه قوي ما كناش بنشوف النايدس كده بوضوح زي دلوقتي. دلوقتي نعمل سي تي على دي هيبين لنا النايدس في وسط البتاع بالظبط اهي، اللي هي كومن سايت جامد الحته دي الحقيقه. يعني عشان كده اي ادوليسنت كده يانج ايج بيشتكي بجروين بين او هيب بين وكده، ونعمل اكسري وما نشوفش حاجه كده وكلام زي كده ما نشوفش حاجه، هي اهي والنايدس اهي. لازم نفكر في الاستودستيوم. ساعات ما تبقاش هنا، ساعات تبقى في اي حته، ممكن تبقى هنا اهو، ممكن تبقى هنا اهو في الهيد، وساعات تبقى في روف وده ستابل كده. ادي حته اللي جاكستا كورتيكال دي شايفين فين؟ ده الراديوس اهي، شايفين فين؟ في قلب الكورتكس. دي عكس الثانيه كانت في الميديال بوردر، دي اللاتر بوردر اوف دي ريديوس برضو. وده كان عيان بقى اتعمل له يعني كاربال تانل واتعمل له مش عارف هيس، وهو سلام رحمه الله فبيشتكي بين في هنا وخلاص. والاخر ما عملوا له اكس راي طلعت البتاع دي بين البروستم وبين الايه الكورتكس. وادي حته في حته رخمه جدا، كنا زمان دي نقعد نشيلها بقى في البوستير اسبكت اوف ذا تيبيا، كنا زمان عشان العيان يخف لازم يتشال النايدر، كنا نفتح ونشيل حته بلوك كبيره كده اول عيان يجي له بوستيريور فانكشن نعمل له شغلانه كده كانت زمان، وحته كريتيكال اول بوستيريور اسبكت اوف ذا تيبيا. باثولوجيكالي بيتميز بان فيها نايدس وحواليها دنس سكليروز. النايدس ده عباره عن فاسكولار ريد شير ريد اما تيور استيويد وفيها اوستيوبلاست، يعني فيها حاجتين مهمين قوي، فيها اكتف سيلز وفيها فاسكولار اوستيوبلاست وفاسكولار. البون اللي حواليها اللي هو السكليروز ده بيبقى مور ماتيور بون سكليروتيك تيكن دي كانسلت ودنس كورتيكال بون، انما بون. وعشان كده اما في هنشوف ده في التشخيص ايه الاكسبلانيشن اوف بين بقى ده؟ ايه السبب ده؟ المسؤول عن البين ده هو النايدس. النايدس دي عباره عن ايه؟ بلاد فيزلز ونيرف فايبرز واكسس بروستاجلاندين، عشان كده هي بتستوي على النون ستيرويد الاسبرين، لان يعني دول بيأثروا بيقللوا البروستاجلاندين. تفسير البين ايه؟ اكسس بروستاجلاندين بيعمل فازو دايليتيشن البلاد فيزلز ده، اما بيعمل فازو دايليتيشن يعمل بريشر على اللوكال نيرف يعمل بين. التكنيشن بون سكان احنا قلنا فيها نايدس فيها فاسكولاريتي، التكنيشن كان الهاي ابتيك ده سببه ايه لما نيجي نعمل تكنيشن بون سكان؟ ايه اللي بيخليه هوت؟ هوت ده حاجتين، يا اما انكريز ذا فاسكولاريتي يا اما انكريز اوستيوبلاستيك اكتيفيتي، حاجه من الاثنين دول هي اللي بتعمل هوت. النايدس فيها الاثنين عشان كده بتبقى هوت قوي. البون اللي حواليها بون يعني فيه اوستيوبلاست برضه بياخد الابتيك بس قليل شويه، عشان كده بيعمل دبل هوت ساين. دبل هوت ساين ده كاركترستيك بتاع اللي ايه الاستودستيوم. طبعا ده عايز ايه جود كواليتي، ناس كده مراكز كويسه اللي بيعملوا وطبعا ده فيري سنسيتيف نوت سبيسيفيك, عمل لها حاجه هوت كده ما احنا مش عارفين ده انفكشن ده ايه, انما بيقول ان في هنا شيء ما. السي تي فيري امبورتنت في الدياجنوست واللوكاليزيشن. اللوكاليزيشن ده مهم خالص, يعني لما الاقي حته كده عند النكروز فيومر مثلا او حته في حاجه عايز اعرف هي ميديال ولا لاترال انتيريور ولا بوستيريور عشان انشن وادخل عليها, لان بلاش نشيل كده كل المنطقه زي زمان. ولازم تعمل سين كات و 1 ملم ريبارت, لان لازم يعملوا الكات كده غريب او 3 ملم ممكن تفوت النايدرز دي وما يبانش, يبقى لازم نطلبها سين كات. الام ار اي ما بي مسليدنج لان بتعمل سوفت تيشو ديما وسراوندنج ديليجن, يعني هنشوف كده يعني ده عيان ايه ده ايه ده بتوع ال عيان كان جاي يشتكي ببين في الهاي ديفوز كده عند الميد تارسل كده, ودي البلين اكستريم مش موضحه حاجه, ما نقدرش نقول ان فيها حته ريديليوشن لان حته ريديليوشن كتيره قوي قوي قوي, كل دي حته ريديليوشن كده ما تديش اي سيجنيفيكانس خالص. عمل تكنيشن بول سكان هوت, يعني ده ان في هنا شيء ما, انما ايه هو ما حدش عارف. عمل ام ار اي لقى ان في بوم مارو ديما, يعني الحته النافيكولار دي وحته تحتيها كده فيها بوم مارو ديما, والبوم مارو ديما ده يبان اكتر في الفات سبريشن اللي هو زي ده كده الفيلم الاسود ده, بان النافيكولار كلها بيض, يعني برضه ما استفدناش. انما لما اتعمل سي تي بقى اهو كده يبين لنا حاجه هنا اهي اهي, واللي هي دي بقول لك انا اللي بتبقى مقلوبه, ما تبقاش الحته اللي جوه ريزولوشن تحولها دنس دي بتبقى مقلوبه في السمول بونز بتاعت الهاند والفيد بتبقى مقلوبه, ودي كاركترستيك ودي سهله بقى ساعتها السي تي بياخد بيبين لك ان ده انتيور بتيور لاترال مين, تقدر تنشن عليها وتدخل, لان ساعات زي بتيجي في التيلر بقى فيري ديفيكولت في اللوكاليزيشن. التريتمنت اوف ستيوما في نان اوبرتيف النان ستيرويدال, لو في حته بقى انا مش قادر يعني فيري ديفيكولت في الاكسس زي في الروف وزي الستابلر, لما يكون في كده في الروف ستابلر عشان اعملها ده انا هبوظ الهيب, يبدا نديله نان ستيرويدال كده ونشوف حاجه مثلا في الفرتبرا في بتاع كده ديفيكولت في الاكسس يبقى نديله نان ستيرويد الانتي انفلاماتوري سيلف ليمت, يعني بيخف بتروح لوحدها. الله اعلم, يعني ما حدش بيصب عليها كتير لان ما حدش بيقعد كده يتابع عيان كده قوي, يعني انا شخصيا ما اعرفش يعني, وما تشتش انا عينين كده ابدا, يعني لو واحد كان في الروف وده استبلم وما اعتقدش اكيد راح لحد تاني فتحه ولا حاجه, يعني ما شفتوش تاني. الامبلوكال سيكشن زي الحاجات اللي قلتوها كانت في النيكوز فيمر زي دي كده, دي بتتشال لازم نحط له تيرنا فيكسيشن وبون جراف, لان بيشيل جزء كبير زي ما هو واضح ومتشال في الايه في البتاع, شايف كل ده متشال كده. الريسنت سيرجيكال موديفيكيشن سي تي جايدد هاي سبيد فيري ريسنت سي تي جايدد تطلع اندر دي سي تي او يعني بي سي تي بتنشن عليه بكوار وتدخل ببير وكده. سي تي جايدد راديو فريكونسي ابليشن ده حديثا بقى موجود دلوقتي في مصر بالالترا ساوند كده, وبروب بيدخل برضو اندر سي تي او اندر ايمج بيتعمل, وده بيعمل هاي هيت يعمل كوكينج للسراوندنج تيشو, وده بيبقى ريسك في حاله سباين مثلا يبقى نخاف من الاليمنت. عيب تاني للسي تي جايدد راديو فريكونسي ده مينيمال اور نو ماتيريال في اوستيرجيا, انها دي بتشوي التيشو, هيطلع لك تيشو محروق مش هتعرف تعمل بيوبسي للتيشو ده, وبرده رغم كده ان في لوكال ريكرنس اب تو 15%, انما ده الموست اكسبتد دلوقتي البتاع دي. دي كان عندنا حاله في الحسين كده اللي هي دي هنا اهي, شكلها كبير شويه معلش يعني, لا دي ارتفاكت دي وساخه دي, هي دي كده ادينا له انستيزيا وحددنا من السيرفس من بره كده, حطينا اثنين كوار كده حددنا السايد فين, فتحنا انسيجن صغير كده عليها وهي على الميديال سايد زي ما هي كده, وثرو ده دخلنا هومن صغير كده على الايدج ده, وبعدين ده سليف ودخلنا فيه البنطق وعملنا دريلينج للبتاع دي للدفت كده، ودي معلقه كحت كده اللي هي كيرفت دي، وكذا معلقه كحت رفيعين كده بتاع السيرفايكال سباين، عملنا كيوريتاج للليجن. وبندخل برده في الاخر خالص الثرو دي السليف ده سيرم، ونقعد نكوي كده الايدج بتاعتها عشان نمنع اي ريكرنس يعني. وده الانسيجن الصغير قوي بتاعها كده، والعيان طبعا بيبقى في دراماتيك ريف اوف بين وانس انك انت يو اراديكيت النايت. الديفرنشال دياجنوستيك في ستوديو ستيوما هو اول حاجه الاستريس فراكشر زي ده كده. تاني حاجه الانفكشن. الانفكشن هنا بيبقى في حته ريديوليشن برضو كده، بس هنا الاسكليروزس كبير قوي كده، مش هو ده بتاع الايه بتاع الاستوديوز هو يبقى حواليه دوبك بس كده. البون ايسنس برضو حته دينس كده بتبقى اكسنتال ديسكفر. الزينوفيريك جرانيلوما شوف كان الشكل الانفكشن اكتر. الاوستيوبلاستوما زي ما هنشوف دلوقتي. خلصنا كده الايه الاوستويد اوستيوما. الاوستيوبلاستوما اللي بيسموها في كتب اللارج اوستيويد اوستيوما ده رير تيومر خالص الحقيقه يعني، سن اكبر سكند وثيرد ديكيد، له كاركترستيك سايز ودي مهمه قوي قوي قوي. المتافسس لونج بونز ده عادي، انما البستيور المنت اوف ذا سباين يعني بتيجي في اللامنا وفي البيديكل وفي السباينس بروسيسك، البستيور المنت بالذات اللامنا يعني. وعشان كده البرزنتيشن بتاعه مختلف عن الثانيه اللي عن البين بتاع السوستوما. السوستوما ده بيجي في اللونج بونز بتعمل بين، لا في السباين بتعمل سكليوزيس بين فور سكليوزيس، او لو عملت كومبريشن تعمل لنا نيورولوجيكال ساينز اون سيمبتومز. الاكس راي نون سبيسيفيك هي عباره عن لارج اوستيوستوما يعني حته ريديوليشن كبيره. السكليروزيس بيبقى ريمو في سكليروزيس، ما هوش دنس سكليروزيس زي الاستيويد اوستيوم. اوستيوليسيس واوستيوسكليروزيس اور بوث يعني حته ريديوليشن وفيها وحواليها سكليروزيس. اكسبانسايد والسيركمسكاد بارتيكل سكند انوريزمال بون سيست ممكن يحصل عليها، ممكن تحصل لها بالونينج وبارش، انما هي ريديوليشن اريا حواليها ريمو في سكليروزيس، ما هوش دنس سكليروزيس زي الاستيويد اوستيوم. دي صوره من الكتاب اللي هي دي، انا طبعا لا يمكن اقتنع ان دي ابدا تكون او على اوستيوبلاستوما او على ايه كوندروما بتاع الكلام ده، انما دي حالتها دي اهي ديفنت دي وجاكستا كورتيكال اهي وحته ريزن كبيره وحواليها شويه سكليروزيس حواليها، دي اوستيوبلاستوما. حاله ثانيه كان الواد ده جالي وكان بيشتكي بديفيوز باك بين كده، وكان هي كان يعني كان متعب جدا. المهم يعني ايه بالكلينيكال اكزاميشن تحاول تعرف فين البين، لان في الاطفال ما بيحددوش قوي، انما عند البين تقريبا عند السكر، ولان كانت كل الانفستيجيشن اللي كانت عامله قبل كده كانت كلها لمبر ومش عارف ايه وحاجات ايه غريبه كده. اما اتعمل له سي تي اهو شايفين الليجن اهو في اللمنه حته راديلوشن تايوح عليها ريمو في سكليروز دي اوف ذا سكند لمن. وادي البتاع ده اللي بيعملوه ده 3 دي، وادي الام ار اي الليجن واضح خالص، ودي اتعمل لها سي تي جايدد بايوبسي وطلعت اوستيوبلاستوما، بس هو مش عارف سافر بره ولا اتنايل بيه اللي عامل ايه. جه خبير كده من الخبر دخل بعد احنا ما جهزناه يعني، وكانت سهله بقى لان دي هتفتح اللبنه هتشيل البتاع وخلاص، ولا هتفتح لا جوه ولا بره ولا اي حاجه. الباثولوجي بتاع ده جروس بيربل ريدش براون تيشو. المهم الميكروسكوبي فاسكولارايزد كونكتيف تيشو زي لان حته ريديوليشن برضه دي زي النايدوس بالظبط. البون ترابيكولي ما هوش كتير قوي، لايند باي سنجل لاير اوف اوستيوبلاست كريمينج يعني في ريم اوف اوستيوبلاست، ما هوش اكستنسيف سكليروزز زي الاوستويد اوستيوم. التريتمنت سمبل كروتاج بون جرافت عيب ان في 20% ريكرنس. الجمله الثانيه دي اللي هي الاكسباندبل بون دي في كل التيومر، مش في مش بس في البنايل اكسيميا، يعني هو البون اللي ممكن نستغنى عنها زي الريب زي الفيبولا، ما فيهاش حاجه اسمها انك يبقى في ليجن في الفيبولا مثلا اعمل لها كيوريتاج، ما فيش كلام من ده. حتى لو بنايل لازم تو ريسكت ذيس السباين كومبليت اكسيجن اف بوسيبل، بوست اوبرتيف راديشن مي بي نيديد. اللونج بونز كيوريتاج ولوكال ادجوفنت، يعني لوكال ادجوفنت يعني تحط فينول او بون سيمنت لان نسبه الريكرنس فيها عاليه. خلصنا الايه الاوستيويد استيوما والاوستيوبلاستوما. حتى فيبر لو ابر او لور انت الانكل ده الانكل لا الانكل لا، انما حتى اكسبند يعني انت ممكن تستغنى عن احنا بس نستغنى عن الديستال، يعني نقدر نستغنى عن الديستال وممكن نستغنى عن البروكس. انا مش ممكن ممكن نستغنى عن البروكس كتير قوي نستغنى عنها في ايه؟ لا ما في الجراف تاخد من النص، انما لما اكون عايز الكارتليج اند بتاعت الهيد دي وهي دي الريد الكندروما بقى اللي هم الكارتليج بلاين تيومر دي ليجنز كومبوزد اوف ماتيور هايلاين كارتليج، دي مش ترو تيومر بيسموها هامرتوما. هامرتوما يعني شويه سيل ما استخدموش في الكوندرال اوسيفيكيشن، سووا مكانهم وهم لسه يونج كده وظهروا في حته ثانيه قريبه من الايه من الفايسز ده وابتدت تنمو زيها بالظبط، بيسموها هامرتوما اللي هي فيزيال كارتليج ذات داز نوت اندر جو بروجرام سيل ديس او ابوتوس ريبليسمنت يعني اند بيكامز انترابد، دي تفضل تكبر زيها زي الفايسز. الفايسز هي في 19 سنه هي تبطل جروس في 19 سنه، ودي مش موجوده ابدا في البونز اللي هي زي السكال وكده. في ثلاث انواع منها نهمنا منها اللي هي الانكوندروما، البروستيك كوندروما دي انا عمري ما شفتها خالص، والمالتيبل انكوندروماتوز. الانكوندروما الايج بتاعها من 20 ل 50 طبعا في الميلز اكتر. الكومن سايتس هم في السمول بونز اوف ذا هاند اند فيت، اللي هو ممكن تطلع في الميتافيسيس بتاعه اللونج بون. كان في حكمه زمان كده بيقولوها يقول لك ان اي كارتليج ليجن او اي كارتليج سيلز موجوده ابنورمال يعني هامرتوماز دي موجوده في السمول بونز اوف ذا هاند اند فيت دي ديفينتلي بناين. لو كان لقينا دي ليجن ده في الميتافيس بتاع اللونج بونز يبقى ده في سسبيبلتي ان هي ممكن تبقى ماليجن. لو طلعت في الفلات بونز يبقى ديفينت ماليجن. في معظم البرزنتيشن بتبقى الكومن سايتس بروكسيمال هيومرس والفيمر والتيبيا دي ان كومن سايتس في المتاب بتاعتها، اسيمتوماتيك بتيجي بباثولوجيكال فراكشر. طبعا دي راديولوشنت ليجن زي اي كارتج، الكارتج ممكن يدينا راديولوشنت كده خالص سو لونج ان ما فيهوش كالسيفيكيشن، اول ما يظهر فيه كالسيفيكيشن يبتدي ينقط الحته الراديولوشنت دي يبقى فيها بانكتيد ايرز حته تباشير كده اوف كالسيفيكيشن، يبقى الكارتج كله راديولوشن فيريبل اماونت اوف كالسيفيكيشن، يعني ممكن نلاقي فيها كالسيفيكيشن ممكن ما نلاقيش كالسيفيكيشن هيبقى منقط. ويل ديفايند ايدج انتاكت كورتكس، يعني هو لما بيطلع في السمول بونز دي الكورتكس رفيعه وهي حته مزنوقه يبقى يعمل ثيننج في الكورتك انما ستيل كونفايند تو ذا كورتكس اللي هي ستيج 2. No neurostial reaction, no cortical thickening, no industrial scaloping يعني بتاكل الكورتكس من جوه، لانه ظهور اي حاجه من ده معناه ان ده اجريسيف ليجن ودخلنا في المالجننت تشينج. ودي طبعا انتم يمكن شفتوها كتير قوي اللي هي بتيجي كتير قوي باثولوجيكال فراكشر اهي، وادي ليجن تاني اهي بتعمل اكسبانشن خفيف انما غالبا ما بتعملش اكسبانشن زي دي كده. هنشوف حالات تانيه اهي يعني غالبا ما بتعملش اكسبانشن راديولوشنت كده، ادي الكالسيفيكيشن اللي احنا بنقول عليه وادي الباثولوجيكال فراكشر. حتى في الفود اهي ودي يعني تقدر تطلع عليها حتت كالسيفيكيشن كده. شوف فين في التيب بتاعت الفينجر حته مزنوقه جدا تعمل شويه اكسبانشن كده. في معظم الاحيان بس لما توصل اما توصل وتعمل ايروجن كده وكورتكس مش كده لا يمكن تكون فيلت يعني فيلت لو هي بالشكل شايف زي كده حتى انوسنت كده خالص مفيش حاجه ممكن دي. انما ده انا فاكر عندك كويس كان عنده زي كراك كده بس الاشعه مش باين قوي ده اللي خلاه يجي اظن كان فيها كراك كده حاجه كده يعني مش يمكن الاشعه اللي بعد كده جاي ده طبعا كالسيفيكيشن الحاجه اللي جوه دي طبعا على طول بيتكحت وتحط له اوتوغرافت يعني كنسلس اوتوغرافت ونسبة الريكارنس هنا قليلة الشكل الكارتريج بيبقى ايه بلو وايت ليجن يعني الكارتريج ده بيبقى مزرق كده خفيف كده الكالسيفيكيشن ده بيبقى يلوش تماما يلوش ايه الميكروسكوبي هايلاين كارتريج لبيولز اباندنت اكسترا سيلولار ماتريكس وفيو كوندروسايت دي تفاصيل كده شويه زياده يعني لبيولز اوف هايلاين كارتريج تبقى سيبريتد باي نورمال مارو ولايند باي ريم اوف لاميلر بول ليه دي مهمه كده لان ده في فما يجي لو هو مالجنت يعني هو الديفريشن ده بتاعه لو جريد كوندروساركوما وخصوصا لما يكون ليجن في الميتافيس المنظر ده بيتغير ما بقاش فيه ريمو في لاميلر بول ولا سيبريتد باي مارو هاو تو ديفرنشيت بتوين الانكوندروما واللو جريد كوندروساركوما نمره واحد كلينيكال الليجن بيكبر والبين مستمر الاكس راي فيه الثلاثه اللي هم مش موجودين اندوستريال سكالوبينج كورتيكال ديستراكشن والايدج بتاعته بتبقى ايه ديفاين وفيها كمان بروستر رياكشن يعني متاكله من جوه الكورتكس بتبقى ايرودد من جوه هي بتبقى ايه مش السيننج ده اكسبانشن يعني لما تبقى اكسبانشن يبقى هي اتمددت بس ستيل في كورتكس الثانيه الكورتكس بتبقى متاكل نصها الكالوب كده من جوه اللي هي ايروجن من جوه البوليس كان بيبقى فيها هاي ابتيك في الكوندروساركوما السي تي طبعا والام ار اي ليها سبيشال حاجات كده دي مش مهمه قوي والباثولوجي هو زي ما قلت لكم نو ريم اوف لاميلر بون الكارتليج لبيولز تبقى سيبريتد باي فايبرس باند هايبر سيلولاريتي وبليومورفيزم وفي دلوقتي الملوكيولار بيولوجيكال ستاديو الانكوندروماتوز انا مهم قوي في المحاضره دي ان احنا نعرف هاو تو دايجنوز اكس راي بيكتشر ازاي اعمل لها ايه يعني الباثولوجي والحاجات دي كلها موجوده في الكتب تحفظوها يعني مش مشكله يعني الانكوندروماتوز دي ما هيش رير قوي على فكره يعني بنشوفها كتير دلوقتي مش عارف ليه يعني نون هيريتري بريزنتد باي بين لسماتيك بتيجي مالتيبل ديفورمتيز في الهاند كده تلاقي الواد صابه طالع فيه مالتيبل اكزيستوزز كده وديفورمتيز وعلر ديفيشن وحاجات غريبه كده هنشوف ليه ديفورمتيز ليه مالتيبل بين السماتيك مالتيبل في حاجات كتيره في الايد كلها في الايدين الاثنين وفي اللور ليمز ويبقى عنده ليمب لينس ديسكريبنسي اما بيجي يونيلاترال بيبقى بيسموه الاولير ديسيز او بيبقى في معاه كافيرنس هيمنجيوما بيسموه المفوسي سندروم 25% مالجنت نسبة مالجنت فيه 25% الكاركترستيك الاكس راي راديولوشن تيماتيز لو طلع دي في البولز اوف ذا هاند كده راديولوشن تيماتيز ممكن نلاقي فيها برضو كالسيفيكيشن اما بتيجي في الميتافيس بتاعت اللونج بول بنلاقي فيها استريشن دي كده جايه من ناحيه الابيبسيس وداخله على الشافت ادي الصوره اللي هي مالتيبل يعني مش بس دول كده ودول وهنا وحتى حاجات هنا والديفورم طبعا لانها بتزق الصابع اهي وحاجات تانية ممكن تكون ايرلي اهي شوف ده ايرلي دي الايدين الاثنين على فكره يعني رايت وليفت يعني اهي ده كلوز اب فيو شويه وادي لما بيجي بقى في اللور ليمب ودي كانت جانا البنت دي ليج ليمب ديسكريبنسي اكتر من اي حاجه تانية بتبقى الاستريشنز دي كده اللي طالعه من ناحية اللي بيبسط رايحة على الشاف ليجن دي بالشكل ده, وبين قوي انه هتلاقي فيه واحدة رجل اطول من التانية والكلام كده. ليه اطول؟ عشان بيأفكت الفايسس, اللي لازق في الفايسس هو. يعني دي شورت؟ اه غالبا واحدة فيهم شورت فيها صورة, صورة تانية يمكن. اه لا يعني انا مش جايبها عشان عيسى, جايبها عشان دباين بس البيخ الشريعة. آه دي برضو هي جاي من التيبيا من ناحية الفايسس طلع لفوق. دي الانكوندروماتوز ماشي. التريز بتاعات طبعا ما بنعملش حاجة الا الديفورمي, يعني الطريق في الهان اللي عاملة ديفورمي نشيلها, لان بيقولوا ان التروما والسيرجري كان بريسبيتيت مالجنسي تشيل, ومش هتشوف ما تقدرش تشيل كل الحاجات دي. الليمب لينس انيكواليتي بتعمل له لينسنج عادي, وبتبقى برضو مشكلة انك تعمل لينسنج في ديسيزد اريا. هو ربنا بيطلع ان بيبقى واخد بس ناحية واحدة, يعني تلاقي مثلا الديستال متافسز والزفيمر وسايب البروكسيمال فيمر, ده اللي ممكن تطول فيه. والتيبيا نفس الكلام. الاوستيوكوندروما اشهر بناين بون تيومر والموست كومن بناين بون تيومر. الا اذا كانت سيمتوماتايزنج عامله ديفورميتي عامله حاجه, وهيبقى نفس الكلام برضو في الاوستيوكوندروماتوز. تعمل ايكولايزيشن بنقولك باللينسنج بعيدة عن الحتة اللي هي فيها الافكت. واحنا سألنا على فكرة, احنا لو انت عملت لينسنج في الحالة دي بالذات كنا عملنا يعني تعمل لينسنج في الحتة دي ولا ما تعملش يعني. قال لك ممكن تعمل ما فيهاش مشكلة, اه يعني هو بس ده لينسنج, ودي ما يزفنت قوي ده, هي دي كده يعني نظريات الناس بتقولها يعني, انما ما يزفنت قوي يعني ان هي حد عمل ريكوردينج الحالات ان هو عمل فيها بايوكسي مثلا ولا عمل فيها حاجه وبقت مالجن. حالات سبوراديك قليله يعني غالبا دي ما بتعملهاش حاجه. نعم شكله يعني الفايسس ده حاله شكله فيها غلط. ها ما هو ده بيتعمل لينسنج وكوركشن في نفس الوقت. ها بالاليزاروف لا ما ليه, انت لو عملت لي الاينمنت كده يعني هو واخد اوبليكتي كده, انت لما تعمل كورتوكوتومي وتعمل لينسنج في واحد في ناحيه اكثر من الثانيه هتعمل هورزونتيشن لده. احنا مالناش دعوه بقى, هم بتوع الظروف اللي تلاقيله فيها بقى مش عرفنا. هل احنا الحالات دي محدش بيحاول يعمل لها حاجه بالذات الانكوندروماتوز, بالذات الانكوندروماتوز ممكن بس مش كومن قوي, لان هي دي ما فيهاش ريزولوشنز حته قوي, دي لونجيتودنال استريشنز كده يعني ما هيش ويك قوي زي ما حته ريزولوشن سيست مثلا كده. الاوستيوكوندروما كارتليج كاب دي بون بروجكشن اون دي اكستيرنال سيرفيس اوف دي بون, يعني حته بون بروجكشن وعليها طاقيه من الكارتليج. دي كانوا كير ان اني بون وفي التشيلدرن في السكند ديكيد اوف لايف. لها كاركترستيك اكس راي بيكتشر, ممكن تبقى تسايل او بودانكوليتد. اهم حاجه في الموضوع عشان نشخص بيها اوستيوكوندروما ان هو ان الكورتكس بتاعتها بتمشي مع الكورتكس بتاع الاوريجينال بون, المظله بيمشي مع المظله او دي نورمال بون, وبيبقى فيها كارتليج كاب وفي اندنتيشن على البون اللي هي جنبها لو كان في تيبيا او في ريجس او ألنر. كورتكس ويز كورتكس, كانسيلس ويز كانسيلس, كالسيفيكيشن في الكاب مش باينه هنا قوي, اسكالوبنج اور باوند اوف دي ادجيسنت بون. طبعا دي اشعاعاتها كتير قوي يعني ايه كورتكس مع الكورتكس, المظله مع المظله, وادي الكالسيفيكيشن في الكاب كتير قوي, حالات كتير قوي بتشوفوها انتوا غالبا يعني. دي توموجرام اللي على اليمين دي اهي, ريديوس وألما وشغلانة كبيرة خالص. المالجنت ترانسفورميشن نشخصه ازاي؟ كلينيكالي جروس افتر سكريتال ماتيوريتي, ودي نقطة مهمة جدا. يعني هي طول ما بري بيوبرتي قبل ما تقفل الليجن ده بيكبر، بيقولنا ده هامرتوما، يكبر لغايه ما الفايسز يقفل يبقى ده نورمال اوستيوكوندروما، انما لو كبرت بعد الجروس يبقى ده سسبيشس اوف مالجنس او نيو اونست اوف بين. ده كلينيكال ازاي نشخصها اللي هي المالجنس. طب راديولوجيكال هتكبر، الكالسيفيكيشن هيزيد، الريجولر كالسيفيكيشن والريجولر لوسنسي، يعني حتى الريدي لوسنسي الايدج بتاعتها ما بقتش ويل ديفايند، بقت كانها زي القطن المنفوش كده، زي حالات زي دي كده اهي، دي كانت اوستيوكوندروما، بقت الايدج بتاعتها دلوقتي بقت انديستينكت، مش محدده، وبقت الانكريز كالسيفيكيشن واضح، وكبرت انسايد وخصوصا بعد الجروس مقفل. دي في الاسكابيولا اللي الناحيه دي سهل قوي، ما يعني ليجن صغير ما فيهوش كالسيفيكيشن كبير، لما ليجن زايده السايز بتاعه كبير قوي الكالسيفيكيشن ماركت كالسيفيكيشن، صحيح الايدجز ماهيش انديستينكت وكده، انما ده سسبيشوس جامد ان يكون ده مالجنت ترانسفورميشن اوف اوستيوكوندروما. المالجنت او بالام ار اي، لان الام ار اي احسن حاجه تقيس بيها الثيكنس اوف ذا كارتليج كاب، يقول لك الثيكنس اوف ذا كاب لو اظن زاد عن 2 سم ولا مش عارف كام انا مش فاكر، المهم لو زاد قوي يبقى ده مالجنت وما نعرفوش الا بالام ار اي. الانسيدنس 1% في ستولاتري اوستيوكوندروما، 10% في المالتيبل هيت اوستيوكوندروما، ومحدش عارف السبب. احدى الريفيو كده يعني بيقول لك ان السبب المالتيبلستي العدد، اذا كان ده 1% في الثلاثري العيان اللي عنده مالتيبل هيلث ديسيز لو انت شفته بيبقى عنده يجي 20 30 واحده في جسمه، في الصوابع وفي في كل حته في جسمه فيها اوستيوكوندروما، اللي عنده العدد الكبير ده يبقى مور لايبل اكتر، مش عشان اللي هي مالتيبلست كده يعني محدش عارف السبب ايه، انما المور لايبل هو المالتيبل هيريتري اكزيستنس. التريتمنت مفيش حاجه اسمها ما شيلهاش، لازم تتشال، بس امتى؟ delayed resection in a child until skeletal maturity، يعني استنى لغايه ما يوصل skeletal maturity so long ان هي ما هيش symptomatizing، انما symptomatizing بقى ضغط على نير، ضغط على مش عارف على العظمه اللي جنبها اتكسرت كده، ده symptomatizing، ده لازم اشيل، انما ما هيش symptomatizing استنى لغايه البيوبرتي. ليه؟ لان الكارتل بتبقى اصغر، الكاب دي اصغر away from the good plate، لان كل ما يكبر بتبعد عن الابيفيزيال بليد، يبقى ساعتها تتشال وذاوت ريكارنس. لو هي دي 100 شافت ما بتطلعش 100 شافت، مش حاجه اسمها 100 شافت، ده ميتافيزيال، دي لازقه في الابيفيزيال، احنا نجيب تاني الاشعاعات لازقه في الفيصل، لان هو احدى نظريات اللي مش عايزين ندخل فيها ان شويه بتاع كده طلعوا ماء فينستريشن في البريوستيوم البريكوندريوم وحته طلعت كلام فارغ كده يعني، انما هي الكوز على فيلير اوف ريمودلنج في الميتافيس عمرها ما تطلع في الدياب خالص. كان في حاله كده وبعدين تصوير طلعت انها شفت ده كارت وفي النص كده ده مالجنا كانت كوندو بس ما بتبعدش قوي كده، هنشوف يعني انا عايز اقولك ساعات ما بتبقاش كل دول الحاجات دي، بص اهي يعني فين، شوف اهي شوف فين كلها فين يعني قريبه، لا تبقى كده يعني اما يجي الطفل ده صغير اهو قريبه قوي من الفايس، عشان اشيلها لازم اشيل من اول هنا كده عشان اشيلها كده كويس، طبعا دي لازم تتشال لانها عملت سيمتوماتايزنج وعملت اندنتيشن في الفيولا والكلام ده كلها، ما فيش حاجه تبقى في النص كده ابدا، لان كل دي اشعاعات مختلفه خالص يعني. delayed resection in child until skeletal maturity indication for surgery symptomatic suspicious of malignancy for cosmetic المالتيبل هيريتري اكزيستنس او الاوستيوكوندروماتوز ده ليست فريكوينت في طبعا فاميليا دي ودي مهمه خالص حكايه الفاميليا اللي دي ريت اللي دي، لان بيجي لنا احنا كتير قوي في الـ في الـ في العيادات بيجي راجل مثلا يقول لك انا جالي بنتي واحد خطيبها وجايب لي اشعاعات مالتو في الاوستيو كده منهم اشعاعات العارضه هنا دي وجاي يتجوز بنتي، ايه رايك؟ راجل محامي يعني العريس ده محامي ومحترم وكل حاجه، ايه رايك؟ المشكله فيها دي ان دول لو ما يتجوزها 50% من ولاد نسبه 50% هيبقوا يجي لهم مالتو اكزيستنس. لو هو اتجوز واحده عندها نفسها زيه كده يبقى 100% هيطلعوا، ولازم تقول لاهلي كده. هو عندي دلوقتي حاله بنت عندها مالتو اكزيستنس وهو عريس بقى هي ده اللي بيقولوا اللي هم يعني يبعتوه لي العروسه نفسها بعته لي، عشان لازم اقول للعريس ايه ان العروسه دي عندها كذا وهيبقى فيه كذا وكذا وعندك مانع ولا ما عندكش. شوف هم امنا يعني الايرلي اونست اوف ايج بتبتدي من سن صغير قوي سيمتريكال فيها الترياد اوف دياجنوز. ايه الترياد اوف دياجنوز؟ ثلاث حاجات: مالتيبل اكزيستوزيس، فيلر اوف ريمودلنج اللي هو برودنينج اوف ذا ميتافيسيس، فيلر اوف ريمودلنج او ترامبتنج اوف ذا ميتافيسيس، ثالث حاجه الشورت الما اند شورت فيبولا. دول الترياد بتوع الايه دياجنوستيك فور مالتيبل هيتري اكزيستوزيس اللي هما ما شايف الليجنز فين كلها. ادي البرودنينج اوف ذا ميتافيسيس اللي انا بقول عليه، وادي المالتيبل اكزيستوزيس، ادي يبقى ادي حاجتين منهم من الترياد اهي. دي تبان كانها ثلاثي انها بين اول برودنينج وبين ان فينا ليجن تاني اهو اهو البرودنينج اوف ذا ميتافيسيس، وادي الشورت الما وفي شورت فيبل. عشان كده دايما بيبقى عندهم مشكله في الانكل والريست، ودول هم اللي بيتصلحوا هم صغيرين، يتشال لهم الجلستوزيس ويتعمل لينسنج للالما او لينسنج للفيبل. شايف دي مالتيبل جلستوزيس برضه، شايفين الليجن فين؟ في النك، عامله النك دي عامله ازاي وعامله ازاي. بص اهو الانديكيشن فور اكسجين از ثلاثي لما تبقى سيمتوماتايز او عامله ديفورميتي او عامله ديفورميتي في الريست وكده، او عامله مثلا ان هي طالعه في البستيور اسبكت وتيجي الطفله او الطفله مش عارف يثني ركبته بلوك، الحاجات دي تتشال ضغط على نير اذر وايز مش ممكن هنفتح الطفل كله من اوله لاخره. المانجمنت اوف ديفورميتيز زي الفور ارم اكسجين اوف ديكستوزيس لينسنج اوف الما راديال هيمي ديفيزيال ستيبلنج تقلل الجروث شويه. طبعا دي الاثنين لازم يتعملوا عشان تقلل الجروث وتصلح الديفورمس في الناحيتين. في حاجه اسمها سب انجلر اكزيستوزيس او بيسموها نورا ديسيز، بتيجي في السمول اكزيستوزيس كده بتيجي في السمول بولز اوف ذا هاند والفيت. الفرق بينها وبين الاكزيستوزيس ان مفيش كونتينيوتي بين الهوست بون والليجن، يعني مفيش كورتكس ماشي مع كورتكس ولا مظله ماشي مع مظله زي انا ما قلت كده. يعني بيبقى حته عظمه كده حته شويه عظم كده اهو طالعين على البيكتوكن، انما لا في كورتكس ماشي مع كورتكس ولا مظله ماشي مع مظله ولا حاجه، اكتبها سنجل كده اسمها نورا ديسيز كده حاجه قليله شويه. التيومر اللي بعد كده اللي هو الكوندروم اكزويد فايبروم. بيبقى عندهم بس مش شرط الاب كده والام، ممكن يكون الجد اللي مش عارف الايه كده يعني. انما في اسر يعني ما شاء الله يعني عائله كلها كده يعني في عيله ممكن يجي واحد من والله ما يعني شفناش يعني. انا عندي بنت كده امتلات قوي ابوها وامها ما عندهمش للاسف خالص، وما نعرفش يعني. وسالنا الاب وكده قال ما اعرفش انا ابويا ولا جدي ولا اي حد عنده اخوك يعني، انما هي فيها ديفنتلي ريفاكتوري. الكوندروم اكزويد فايبروم ده تيومر لذيذ وسهل لان اسمه سهل، كوندروم اكزويد فايبروم يعني حتى الباثولوجي بتاعه هيبقى فيه كارتليج فيه اكزويد تيشو فيه فايبرس تيشو. بيجي في الفيرست والسكند ديكيد، بيجي في الميتافيسيز اوف ذا لونج بونز وبالذات التيبيا بيبقى اوفل كده وشويه يعني احيانا يجي سنتر واحيانا يجي اكسنتريك ولو ريجولار مارجن والمارجن دي فيها ريمو في سكليروز بيسموها سكالوب دي بوردر، يبقى مشرشره كده زي قطعه السكالوب يعني، وليها ودنس. انما اللي جوه ايه بقى؟ فيها لاميل بتاع فايبر تيشو، فيها كالسيفيكيشن بتاع الكوندرويد تيشو. ده 25% ريكارنس، وده يوجوال يبقى اكتيف ستيج 2 تيومر. الاكس راي راوند تو اوفال ميتافيزيس، معظمه في التيبيا، اوستيوليتيك ميتافيزيال اكسنتريك، فيها ريم اوف سكليروز اللي هي دي كده، والايج بتبقى سكليروز، هنشوف حشعات ثانيه. كوندروميكزويد يعني في لوبيوليشن ترابيكوليشن ميبي كالسيفيكيشن. الكورتكس احيانا بتبقى اكسباندد اهو كانها قطعه سكالوب، الايدج بتاعتها كده وليها ريم اوف سكليروز، من جوه فيها ترابيكوليشن وشويه كالسيفيكيشن هنا. شايل اكسنتريك ميتافيسيز اوفال شيب، كل دي كاركترستيك بتاعت الكوندروميكزويد. نانو ستراكشر جوه هتشوفها لاخر حته صغيره كده خالص، حته مشطوفه من الكورتكس، ما هيش ليجن كبير كده. وما فيهوش ترابيكوليشن وكالسيفيكيشن والكلام ده، وريمو في سكليروز. دي كده صغيره شويه اهو، شايف؟ اهي دي اخر حاجه كانت جات لنا شوف دي، لا يمكن نقول عليها ديت كورتيكال ديفكت ولا نانو ستراكشر. دي الام ار اي بتاعتها، عشان دي الحاجات الحديثه بقى اللي بتطلع الام ار اي دلوقتي. والميكروسكوبك بيكشر بتاعته سهله خالص، 3 تايبز اوف تيشو اللي هو الميكزويد وفايبرس وكوندرويد، و2 تايبز اوف سيلز، جاينت سيلز وسبند شيب سيلز. التريتمنت بتاعتها كيروتاج، وعشان نسبه الريكرنس فيها عاليه نستعمل لوكال ادجيوفنت. اي حاجه فيها ريكرنس عالي، ريكرنس عالي معناها ان احنا مع البون جراف يحصل ريكرنس، نستعملها لوكال ادجيوفنت. ممكن نحط لها بون سيمنت، وبعد ما تفوت سنتين ثلاثه تشيل البون سيمنت ده وتحط مكانه عظم عادي. الكوندروبلاستوما ده له سبيشال كاركتر وسبيشال فيتشر. كوندروبلاستوما ده يعني معروف كده والناس بتسال فيه كتير قوي قوي. ده بيجي في البويز اكتر من الجير، في يعني في الادوليسنت ميل اكتر من الفيميل. بيجي في الابيفيسيس، الابيفيسيس اللي قلنا فيه اثنين في الابيفيسيس اللي هو ده والجاينت سيل تيومر. في الابيفيسيس يجي سنترال او اكسنتريك ومش عارف ايه والكلام ده مش مهم. لايبل تو ريكرنس وكان ميتاستاسايز، ادوليسنت ميلز ابيفيزيال كما في الابر اند اوف ذا هيومرس والفيمر والتيبيا واللور اند فيمر. طبعا ده اي ليجن بيجي في الابيفيسيس معناه ان بيجي بجوينت بين، ويروح لبتوع الروماتيزم ويجي لنا بافيوجن سمبثيتك افيوجن لان ده جوه الجوينت اهو. سنترال ابيفيزيال ريديولوسنت، لو قعد لونج ستاندنج يبقى فيه كالسيفيكيشن، كان اكستند انتو ذا ميتافيسيس، انما ما بيحصلوش رابشر انسايد ذا جوينت. الكارتج سترونج بارير شويه عن الفايس. ادي اشعاعات كتيره قوي اهي، لازم نلاحظ ان هو يا دوبك لسه في الادوليسنت، يعني الفايس لسه مفتوح. دي مش باينه قوي اهو، فايس لسه مفتوحه اهو، وادي الليجن ساعتها دي مش سنترال قوي. ايوه ما انا بقول لك اهو، مش لازم كل حاجه تبقى يعني، بقول لك لسه دي ما هيش سنترال قوي، انما ليجن وفيها كلاسيفيكيشن جوه اهو، وبيورلي بفيزياء هيطلع ايه؟ ما احنا قلنا دول بيطلعوا ايه؟ ذا جاينت سيل. طب ليه دي مش جاينت سيل؟ عشان سيل، عشان ايه؟ عشان دي ده في اليانج، الثاني بيجي في الايه؟ في الادر. ده فرق على طول واضح فيه اهو. وده بيجي بين في الشدر وبتعمل له مشاكل خالص. مايكروسكوبك هايلي سيلولار راوند والهيدر مش عارف ايه الكلام ده، مش مشكله قوي. البروجنوز كان بي ستيج 1 ممكن يجي ليتنت او اكتف او اجريسيف، انما معظمه بيبقى اجريسيف، يعمل لوكال ريكرنس ميتاستاسايزنج ان اتس بناين فورم، يعني بيعمل سلات الميتاستاسيس وبنيجي ناخدها نحللها نلاقيها زي البنايل بالظبط. نفس الكلام ده في الجاينت سيل يعمل لنا سلاتري ميتاستاسيس ونيتس بنايل فور. مشكله الجاينت سيل زي ما هنشوف دلوقتي ان الجاينت سيل ممكن تكون اجريسيف لوكالي يعني بتاكل عظمه جامده هنشوف مش عاد دلوقتي في الجاينت سيل. خلصنا من الكوندروبلاستوما والصورة بتاعتها واضحة وكده. طبعا تيجي بتاعتها كيوريتاج وبون جرافت ما نقدرش هنا نحط سيمنت لان دي في الابيبسي وفي الجروت عشان كده هي نسبة اللي كانت بتاعتها غالية للسنة بنحط حاجة ساعات بنحط اللوكال فينول ومش عارف ايه وبرضه نبقى خايفين ده يعمل ديستراكشن للفايتس وخصوصا اما يبقى السن يانجر شوية لو هو السن مثلا قربنا على الماتيوريتي ما بيهمناش ممكن تحط بون سيمنت. لا ما بيستناش الولد ما بيستناش دابين وفيوجن الفايبرس كورتيكال ديفكت والنان اوستوفانج فايبروما الاثنين زي بعض ده ديفلوبمنتال ديفكت اسيمتوماتيك يوجوال ديسكفر اكسيدنتالي وتند تو هيل سبونتينسلي ودي مهمة جدا. يعني فاكر ان هي جات لي انا حالة بس للأسف مش جايبة هنا وهي صغيرة خالص كده ويقولوا تاني بعد ما بتاع كده بيشتكوا بحاجة تاني بيقولوا ان احنا كنا جايبة وكان فينا نفع التامة عموة ويقولوا ان لا وفعلا بيحصل لها كومبليت هيلي اكسنتريك دي اللي لازم اكسنتريك دي لان مفيش سابو كورس كده انفكت والنان سترونج روما سنتر مفيش يعني حتة مشطوفة من الكورتكس مشطوفة كده زي الطبق كده ميتافيزيال ليتيك اور ميكسد ليتيك سكليروتيك لها سكليروتيك ريم احيانا بتعمل اكسبانشن اوف ذا كورتكس. ذا اونلي ديفرنس بتوين ذا تو ليجنز از ذا سايز النانو سترونج روما از لارجر ذان الكورتيكال ديفكت. وادي الاكشن شوف حته مشطوفه اهي لا يمكن تقول على دي حاجه ثانيه خالص دي ما حصل لها هيلينج خالص اهي دي كان شكلها كبير شوية انما دي اهي اخر حاجة في الـ في الـ في البتاع ده هو الجاينت سيل تيومر. الجاينت سيل تيومر يمكن هي التيومر الوحيد اللي هي الفيميلز البناين يعني الفيميلز اكتر من الميلز شوية لازم السن من 20 ل 40 لازم افتر كلوزر اوف دي ايبيبسيس مفيش جاينت سيل في على طول حتى كوندروبلاستوما ابيفيزيال اراوند ذا ني وفي الديستال ريدس والسكند الكومن سايت يعني الديستال اند فيمر والبروكسيمال اند تيبيا الديستال ريدس والسكر ممكن تيجي في اي حته ثانيه في سمول بونز اوف ذا هاند اند فيت لوكالي اجريسيف وكان ميتاستاسايز ان اتس بناين فورم انما هي لوكالي اجريسيف. راديو سيرابي كان انديوس ساركوما يعني مفيش حاجه اسمها راديو سيرابي في جاينت سيل تيومر. الاكس راي كاركترستيك اولا بيبقى المريض سنه كبير مفيش فايسس مفتوح الليجن بيبقى ايبيفيزيون ميتافيزيال يعني هو دايما بيبقى ايبيفيزيال واكستند للميتافيزيس انما بيعمل برضه داز نوت ترانسجريس ارتيكولار كارتريج يبقى ايبيفيزو ميتافيزيال ليجن اكسنتريك يعمل اكسبانشن اوف ذا كورتكس وفي ويل ديفايند لاين اوف ديماركيشن بين التيومر وبين الاوريجينال بون. انا عامل لها كده يعني ان كم عشان يبقوا اربعه ان نحفظهم بس يعني ايبيفيزو ميتافيزيال اكسنتريك اكسبانشن اوف ذا كورتكس وفي ويل ديفايند لاين اوف ديماركيشن بين التيومر و يعني ما فيش الترانزيشنال زون هيقولها لكم الدكتور وليد ازنيل اهو عيان كبير بيفيزو ميتافيزيال اكسنتريك ليجن شويه ما فيهوش هنا اكسبانشن ما فيه اكسبانشن في اللاترال فيو اهي وفي ويل ديفايند لاين اوف ديماركيشن بين التيومر والاوريجينال بون اللي ناحية اليمين طبعا واضحة انما دي عاملة زي السلاتري مايلوما طلعت جاينت سيل وده ان كومن سايت. دي طبعا كومن سايت تماما بتاعت الفيستا ريجنز دي. دي حالة قديمة او من زمان او من الستينات كده، والله اعلم هم طلعوها لنا جاينت سيل وعملنا لها ريسكشن كده وحطنا لها بون جرافت مطرحة كده، وبقى راجل كويس مدرس لغة عربية في الايمان بقى. الليجن اهو العظمة دي المفروض كتبها زي دي. شوف بقى اكسباندد ازاي بقى، عاملة زي الانيوريزما البولسي. عامل زي نعم ده السكندري اه، يعني دي الفيرست متكاربلة اهي، دي السكند، دي اتشالت من اول هنا كده متكاربل خالص، وعملنا لها اميها، عملنا لها بون جرافت كده. الكلام ده كان سنة 69. ودي ساعتها عند عملنا لها انجيوجرام، كنا فاكرين ان هي انيوريزمال، ما كانش عندنا اياميها لا طبعا لا سي تي ولا ام ار اي ولا حاجه، الحاجات دي بتفرق في الدياجنوزيس، وطلعت ديت والعام مش كويس. هو اللي احنا حافظنا عليه، وده مش فاكر اياميها، كنت انا نايب اياميها مش، وكان الله يحفظهم بحفظه اللي معانا، حاول يحافظ على البروستيوم عشان لما يحط البون جرافت يحصل له تاني ريكوليومينيشن وكده. دي كلاسيكال في الجاينت سيل تيومر في الديستال ريديوس اهي، دي واضحه خالص اهي، دي فيري ايرلي، وكنا احنا سعداء الحظ ان احنا شخصناها بدري قوي وطلعت جاينت سيل تيومر اهي. ودي كانت جات لنا ايام الزلزال، كنا مجهزين عشان نعمل لها بون سيمنت ايام الزلزال في 92، نطت بيجرم اتكسر، عملنا لها برضو بون سيمنت ورودز كده وبتاع. دي اجريسيف ازاي بقى؟ لوكالي اجريسيف اهو، ده طلع كورتك ديستروي لان هو الجريد 3 في الكلاسيفيكيشن بتاع البون تيومر اللي قلناه في الاول، الجماعه اللي سمعوا المحاضره من الاول يعني. وده برضو اجريسيف ان ديستينكت مارجنز اهو، دي غالبا ريكرنت، دي ريكرنت في الجاينت سيل، اتعمل لها كيوتاج بون جرافت وحصل لها في الفيمر، ودي اتشالت واتعمل لها توتال ني. الجروس بيكتشر ده كاركترستي خالص على الجاينت سيل، سوفت فرايبل هيموراجيك ماتيريال، وفيها ايريز اوف ليكوفاكشن وهيموراج وسيست فورميشن، وثري تايبس اوف سيلز معروفين، تروما سيل وجاينت سيلز وفوم سيل او فات سيلز وكولاجين، وفيها بيسموها ايه دي اوستيوكلاستوما، اوستيو لازم يكون فيها شويه اوستيويد تيشو يكونوا موجودين ضروري. الفاكتورز ذات انفلونس الريكرنس، الاوريجينال تيومر سايز او تيومر سايز من اول جاي لنا كبير يبقى نسبه الريكرنس عاليه. السيرجيكال مارجنز اوبتيند، لو انا ما عرفتش اعمل اديكويت كيوريتاج او اجريسيف كيوريتاج، الاجريسيفنس اوف كيوريتاج، الادجيوفنت يوز يعني بستعمل لوكال ادجيوفنت فينول او بون سيمنت، والبيولوجيكال تيومر بيهيفير. ودي الحاله هشوف قد ايه التيومر موجود كبير، انما اتعمل له اديكويت كيوريتاج وبون سيمنت. وايه ميزه البون سيمنت؟ اول حاجه بيخلي العيال يدوس ثاني يوم على طول، ان اللاين اوف ديماركيشن بتاع الريكرنس بيبان، لان الريكرنس هيبان فين؟ في الانترفيس بين البون سيمنت ده والبون الاصلي، واضح. لو احنا حاطين هنا بون جراف ما بيبانش الانترفيس بالريكرنس كده، زي ما هنشوف يمكن في حاله كده. سب كوندرو، سب كوندرو ده محطوط تحت الارتيكولا كارتش، كانوا بيخافوا زمان يقول لك ان ده هيجي له ايرل اوستو ارثرايتس. عندنا حالات وهم برضو بره، كان في راجل لبناني كده اشهر لبناني امريكي يعني اشهر واحد بتاع جاينت سيل، وعمل فولو اب للارتيكولا كارتش ما بيحصلوش اي حاجه، حتى لو حطيت تحت الارتيكولا كارتش كده على طول. يعني ايه سيرجيكال مارجن؟ سيرجيكال مارجن دي هتعرفها في الماليجنت النهارده بقى ان شاء الله، دي ماليجنت اللي هو السيفتي مارجن اللي انت ممكن تشيل عندها تيومر ده في المالجنن مش هنا. طب والاجنتيزنس اه الكورتاج ما بنعمله ببير مش بالكوريت العاديه يعني لان ده مالتي ليكوليشن في السيستم لازم توصل للبون نفسه الكومباكت بون نفسه وده مش بعلاقه الكحت لوحدها لازم تعمل ببير عشان هو ده الاجريسيفنس ده ونحط له فينول وتغسل وتعمل تقعد تعمل اديك الكورتاج ده ساعات مش دقايق كده وتعمل كورتاج لان وان سيل ممكن تعمل ريكارنس تاني لوكالي اجريسيف وبتعمل مالجنتي ترانسفورميشن تعمل سكندري ان اتس بناين فورم يعني تعمل وان سكندري في اتس بناين فورم انما هي لوكالي ديستركتيف زي الاشعه اللي شفتها الكبيره قوي دي. الانديكيشن فور ان بلوك ريسكشن امتى نعمل لها ريسكشن لو هي اجريسيف من الاول جريد 3 اجريسيف زي الاشعه اللي شفناها والكورتيك ديستروج دي من الاول بتعملها ريسكشن وتوتال ني مثلا ريكرنس ما بنعملش تاني كيوريتاج انتراكتيكال فراكشن وده قليل ريسكتابل سايت اللي هي زي الفيبولا والالما لو جاب فيها يتعمل لها ريسكشن حاله زي دي اهي جاينت سيل دي اتعمل لها سام وير بون جراف وده بتحط بون جراف هنا بقى ما بتعرفش مفيش الانترفيس بين التيومر وده الريكرنس ما بتعرفوش حصل لها ريكرنس كومبليت ريزوربشن اوف دي الجراف وريكرنس دي لازم يتعمل لها ريسكشن ونجبنا الايه الهيد اوف فيبولا وكانت يعني مش بطاله عشان ايه ده في في في في في بعض الحالات بيبقى بيسيبها على طول زي الحالات اللي زي اللي انا وريتها دي بتتسال ما بتتشالش انما لو انت عملتها في سن صغير وزي ما حواليك دلوقتي في النوريزما بون سيست وكده ممكن تبي ريبليس بون باي تشيلها وتحط بون جراف انما في الحته اللي هي الفيري ارتيكولر دي بيبقى صعب انك تشيلها. طيب لا لو تشيلها لو ما كنتش انت هتاثر على العظم لو انت والهارم دي بون يعني حاجه دي هتشيلها هتبهدل الدنيا تبقى تشيلها ليه؟ طب ما هو في ناس بيعملوا توتال نيو وتوتال بتاعهم حاطين بون سيمنت وعايشين فور ايفر ما بيشيلهاش الا يعني لها ريل انديكيشن خالص يعني ما تكون في اللونج بون كده وبتاع او سن صغير كده انما فيري ارتيكولر كده ما بين ايه ما بنشيلهاش لو في اللور ليمب بين عادي يدوس على طول يعني في اللور ليمب ده ندوس على طول عشان كده اول بس عشان نخلص ال هي ما دي نازله هنا عندهم من الاول دي مش اول مره قلت عشان نكمل بس البلاين دي لان البلاين بون تيومر ده موضوع طويل شويه في حالة ايه؟ في اي حالة بناين بون تيومر لو هعمل احط بون جراف احط حكاية الالوجراف دي مش مستحبة قوي لان هي عبارة دي عن اوستيو كونتاكتيف ماتيريال مش اوستيو جينيتيك كل ما يبقى فيه بوسيبيليتي ان انا احط اوتوجينس بون جراف احسن الانكوربوريشن بتاعه اسرع التيكنج بتاعه احسن والهيلينج بتاع السيست هيحصل له اسرع الثاني ده مفيش الا في ما هوش افيلبل حاجات مش افيلبل يعني ايه طفل صغير قوي هجيب له بون جرافت منين وعنده سيست كبير مش عارف او عيان اتاخد له من اللي البونز بتاعته قبل كده ومش عندنا حاجه ثانيه ساعتها نلجا له الى الالوجراف وممكن الالوجراف ده نزود الاوستيوجينيسيتي بتاعته بان انا اخلطه باوتوجينس بون جرافت او ببون مارو اسبايري انما البرايم البرايوريتي اللوي الاوتوجينس بون جراف. عندي سبيس بيو عايز احط فيه الالوجراف والاوتوجراف في معين احط الاثنين ازاي؟ ده اخلطهم مع بعض عادي. اخلطهم مع بعض عادي. في تيومرز تانية بتحط لها فيبولا. فيبولا لما نيجي ناخدها كده فري بتبقى كانها الوجراف بالظبط يعني. دي كمالة البون تيومرز بس هنا مكتوبة شوية كده. اللي هي البون سيست يعني. اللي هي البون سيست. وهي يعني ايه حكاية السيست دي يعني ايه؟ امتى نقول على تيومر سيست ولا مش سيست يعني. يعني دي اكزامبلز كده لحاجات زي كده. هل ده سيست مثلا ولا هل ده سيست ولا ده يعتبر سيست ولا ده سيست كده. دول بيطلقوا عليهم اسماء كتير قوي يعني. ممكن يقول عليه ده راديولوسنت ليجن او ده اوستيوليتك ليجن او سيست. السيست اي لي هو عشان كده في كونفيوجن. انا مش عايز اطول في الكلام المبدئي ده. لا ايه التيشوز ذات ويل ابير راديولوسن في الاكس راي ان يكون فيها فلويد ده يبان ان هو راديولوسن. فايبرس تيشو بان راديولوسن. هايلي سيلولار ليجن يعني ما فيهوش ماتريكس خالص يبان برضو راديولوسن. او كارتليج من غير كالسيفيكيشن يبان راديولوسن. ده يعتبر اوستيوليتيك لان ده فيه اكتف لايسس اوف ذا بون فيه ديستراكشن. نقول عليه ده اوستيوليتيك ليجن. ده فيه اكتف ديستراكشن. السيست اللي هي الليجن ذات ار فلويد فيلد كافيتي يعني اي ما نقولش حاجه على سيست اللي حتى في الديكشنري يقول لك لازم يكون ده فيه فلويد. واحنا عندنا في العظام سيست فيه فلويد ما عندناش غير اثنين. اليوني كاميرال بون سيست والانيوريزمال بون سيست. واحد فيه سيرس فلويد ثاني فيه بلاد. وواحد ثالث كمان اللي هو الانترا اوسيوس جانجلي وده فيري رير. انا يمكن في حد شفت حالتين بس منهم دي كده اللي هو كان ده. شايفين الحاجه الفينت خالص دي كده وسنترال كده ما فيهوش اي حاجه وفتحناه لقيناها جانجلي. انا هو اللي فيها ده عباره عن حاجات كده تانية مش فلويد. وعشان كده السيستيك ليجن دي نوت ترو نيوبلاز. الكلاسيفيكيشن بالنسبه للبون تيومر محطوطين في الزباله تحت في الميسيلينيا اليوني كامر البون سيست والانيوريزما البون سيست. وفي الكلاسيفيكيشن احنا قلنا في السلايد ده قبل كده اللي ما حضروش ان الريسنت كلاسيفيكيشن اوف تنايب بون تيومر اللي هي اكوردنج تو دي اكس راي وكلينيكال بيهيفير بتاعته ستيج 1 اللي هو ليتنت ستيج 2 اكتف ستيج 3 اجريسيف اللي هو طلع بره. النيوري كاميرال بون سيست ممكن يكون ليتنت واكتف الانيوريزمال اكتف واجريسيف. اليوني كاميرال بون سيست اللي هو اسمه سيمبل ساعات يسموه سولاتري ساعات بناين نيوكلير فلويد فيلد سيست نوت ترو نيوبلازم. الباثوجينيست بتاعته نظريات كتيره قوي. المهم نظريه الاكسبتنس الليفيتد انتر اوسيس بريشر مش مهم قوي الكلام ده. الايج مش صايم وفي يوني كاميرال بون سيست ده ديسيز في بتاع التشيلدرن وممكن يجي في الاولد ايج. لو جه في الاولد ايج غالبا بيجي في الكالكينيا او في الاليا. انا في التشيلدرن بيجي في الميتافيسز كلوز تو ذا فايتو في البروكسيمال هيومرس والبروكسيمال فيمر. اما بيجي في اللونج بون بيبقى في الاول في اليونج ايج ميتافيسز باتنج اجينست ذا جروث بليس يبقى لازق في الجروث بليس. كل ما الطفل يكبر الليجن بيبعد ويجي دافزيه as bone grows away from the lesion. يعني ممكن نلاقيه لازق في الفايسس ممكن نلاقيه away from the fight. اللي بيبقى لازق في الفايسس ده بيبقى active lesion. اما بيبعد شويه عن الفايسس بيبقى latent lesion. A lesion is most active during skeletal growth and usually heals spontaneously at maturity. ودي مش خصائص التيومر. التيومر ده تيومر. انما اللي يفضل ماشي مع الجروث وما يقف الجروث يقف هو كمان, دول الهامرتومات اند نوت ترو تيومر زي معظم الحاجات اللي قلناها. الباثولوجي بتاع السيست ده اليوني كاميرال بون سيست عباره عن وول وفلويد. مين فيهم المسؤول عن الدستراكشن, الوول ولا الفلويد؟ الفلويد, لان الوول ده ما فيهوش غير فايبرو فاسكولار تيشو, شويه بون فراجمنت, جاينت سيلز وميزينكايمال سيلز, كلام فارغ. انما الفلويد هو اللي بيعمل بون ديستراكشن, عشان فيه بروستاجلاندين وانترليوكين وسيستو كاينز وميتالوبروتينيز. عشان كده لما بنيجي نعالج اليوني كامر بون سيلز ده اهم حاجه تو ايراديكيت الفلويد, مش لازم نكحت ونجيب الممبرين, كلام فارغ. عشان كده احدى طرق علاجه انك سيست كده لو كان في التيبيا مثلا وباين كده تعمل فيه شويه خروم كده وخلاص. ده احنا وناس اشتغلوا على هذا الكلام. عشان كده احدى طرق علاجه الكورتيكوستيرويد انجكشن. هو مش الكورتيكوستيرويد هو اللي بيعالج, الاسبيريشن وبعدين انجكشن. يعني يعملوا اسبيريشن للفلويد وبعد كده يحقن اي حاجه. الاكس راي داليتيك ليجن ويل ديفاين مالتو لوكيليشن سنترال, وده يفرق عن الانيوريزمال, كان جرو تو انفولف ذا شافت بس نيفر بنتريت الكورتكس, نوبل اوستيان رياكشن ان ليست فراكشر. في كاركترستيك ساين مهم اهو, طبعا هو ده الليجن اهو, تشايلد اهو, والليجن في الميتابسيز اهو, وادي الليجن اهو في باثولوجيكال فراكشر, وفي الساين ده اللي هي حته ورقه الشجر اللي واقعه دي اللي هي فولن فراجمنت ساين, حته كورتكس واقعه كده, دي كورتيكال فراجمنت ويز اوبن فايسز, ما يجيش الا في الاطفال اللي هم الاوفيز, بس جنومونيك فور يوني كامرال بون سيست, ويوجوالي ده بيبقى معاها باثولوجيكال فراكشر. اكتف ويزن 1 سنتيمتر اوف ذا جروث بليت ليتنت, قلت لكم يبقى دخلنا في الشعر. ده ما بيجي في الايه في الادلت, شايفين طبعا ده باين ان كعب بتاع حد كبير يعني سيز. انما ده في الايه في اليانج اهو, وادي الفولين فراجمنت ساين او فولين ليف ساين. فراكشر حته كورتكس بقت واقعه كده في في الميه كده, عايمه في الميه اللي جوه. ادي ليجن اهو اكتف اهو تقريبا يعني 1 سنتيمتر ليجن اهو. دايما يمشي هو الونج دي شاف, ما يعملش اكسبانشن لبره, يمشي في اللونج اكس. ده ابتدى يحصل له هيلينج بعد ما اتكسر. دي برضو اكزامبلز الثاني, الحاجه الثانيه دي ده كومن سايت اللي هي في السبتروكانتريك اريا او التروكانتريك سبتروكانتريك اريا, ودي حته عليها لود جامد يوجوالي بتتكسر. دي شكلها غريب لان النت دي فيها بندنج كده, فيها بندنج دي فايبرز سبليت ماشي ايزمو بونسي. والبون هنا شوف عامل ازاي, اللي هو جراوند جلاس زي الازاز المصنفر, والحته دي بس حته منها كده. انما شيفرد كروب ديفورميتي ده بتاع الفايبرز سبليت. انما اما بيجي اليونيكام هيست في السبتر كانتريك اريا بيبقى هو بالشكل الفظيع ده. البون سكان الفلود اللي جوه بيبقى كولد سبوت وسلايد بريفرال ابتيك, الريم كده ياخد سلايد بريفرال ابتيك يبقى عامل كانها ريم كده والباقي جوه كولد. الام ار اي في التي 1 لو سيجنال وفي التي 2 برايت سيجنال. التريتمنت ده سيلف ليميتنج ديسيز, الانديكيشن فور سيرجري تو ديكريز ذا بوتنشال ريسك اوف باثولوجيكال فراكشر. يعني لو العظمه مش هتتكسر بنسيبه لان هو بيقف عن النمو اما يحصل البيوبرتي. انما هنقول دلوقتي السيتويشن بالتفاصيل. دي طرق العلاج كلها ان جنرال يعني. تريت كيوريتاج وبون جرافت. كيوريتاج وبون جرافت قلت لنا سكسيشن وحته ريسكي. اسبيريشن وستيرويد انجكشن. انجكشن وفايبروزنج, طبعا كلمه اسبيريشن اهم من اللي بنحقنه ايه. انجكشن اوف فايبروزنج ايجنت تراي كالسيوم فوسفيت, عارف ايه؟ بون مارو انجكشن برضه اكتشفوا بون مارو بيركوتينيوس درينج وداوت استرويد انجكشن تقعد تخرمها كده عشان الفلويد يطلع وخلاص. انما براكتيكالي عندنا تو سيتويشن، يا اما احنا اكتشفناه بالصدفه اسيمتوماتيك اكسيدنتلي ديسكفر بالصدفه كده، عيان جاي خبط وعمل كده لقينا فيه سيست، ده نعمل له ايه في لو كان في السمول ليج نان ويت بيرنج بون يعني في الفيبيولا مش عارف في ايه في الكلام ده، ده نسيب الا في الحدث الاتيه، لو كان اكتف اللارجنج سيست يعني اكتف يعني باتنج اجينست فايسز يعني في الهيومر حاجه الهيومر احنا شفناها دي وليجن كبير ولازق في الفايسز واكتف ده لك دخل، او سيست ان ذا هاي ستريس ويت بيرنج اريا زي السبتر كانتريك فيمر اللي زي اللي وراكم مكسوره دي، لو جالنا حتى هو مش مكسور دي الحته دي عليها هاي ستريس بتشيل سوتس الويت اوف ذا بودي ده فيري لابل تو فراكشر، في الحاله دي لك دخل. يبقى لما يجي لنا عيان اسيمتوماتيك بنسيبه الا لو كان اكتف او لو كان في السبتر كانتريك اريا، واضحه الحته دي؟ يعني لو كان في بتاع زي كده هنا كده كلام فارغ كده في هنا كده سيست كده ولا حاجه خالص، انما اكتف زي اللي على اليمين ده في الهيومرز اكتف وكبير كده نتدخل. ليه نتدخل؟ ده فيري لايبل تو باثولوجيكال فراكشن، ما بقاش في حاجه في العظم خلاص وول هنا وول هنا، او لو كان في السبتر وكانتريك اريا دي لازم نتدخل. ايوه هو اما يكون جاي لنا احنا بيها بقى خلاص، يعني لو جالي الفراكشر ما هو ده ما هو ده السيتويشن الثاني اللي هقوله بعد شويه. وادي السيست برضه في السبتر وكانتريك اريا، ودي كانت بنتي جات لنا يعني من سنه كده وشويه، سيست اهو في السبتر وكانتريك اريا لازم نتدخل ما فيهاش ما تدخلش. وادي وادي عملت لها ام ار اي لا ده دي بنت يمنيه، بنت يمنيه بقول لك من سنه وشويه عشان هم بعتوا لي الاشعه من شهر كده، والحقيقه ما حطيتهاش على البتاع دي لان شكلها بعد كده كان احسن من بعد العمليه. في التي 1 بيبقى لو انتنستي، وادي في التي 2 وادي عملت لها بون كروتاج وخدت لها حته من الفيبولا حطيتها لها وحطيت معاها بتاع من المقرف ده اللي انا ندمان اللي انا حطيته اللي هو اللي هو ده، لان ده كالسيوم ترايفوسفيت ده وعليه هيدروكسابوتايت حاجه ما بتدوبش كده مقرفه. العجينه ولا الجرانيولز؟ جرانيولز كده حاجه طوب كده وثبتها وكده. وادي انا بس باين دي عشان باين لكم الفيبولا اهي اللي جوه دي فيبولا الحقيقه، ودي بوست اوبرتيف طبعا مسافر بعتوا لي الاشعه الحقيقه سيست راح خالص، وحتى الفيبولا ريزوربت وده لازم يحصل لها ريزوربشن وتبقى ريبليزد باي نورمال بون، ما فيش سيست ما بقيش باقي غير بتاع الحجاره اللي حاطها دي شويه منها كده، دول اللي هم غايزين لنا خالص. وانا ليا محاضره على الحاجات دي هبقى اقولها لكم في وقت ما يعني. سألت المرة اللي فاتت. أيوه يا ياسر بيه. الحمد لله. ماشي ما أنا بدي دلوقتي بيه ولسه قدامي كده شوية وما يتيقوا هم في انتظار حضرتك في أي وقت يعني. يعني هم قاعدين لك يعني ما تخافش. ماشي ماشي. يعني انا كان لازم اجيب اطلع الاشعه الجديده واحطها لانها فعلا شكلها شايف البتاع عامل ازاي. لو جالنا بقى الليجن سيمتوماتيك، لو جالنا مكسور لا بعد شهر كده ولا حاجه كويس مش مشكله، وبعدين انا ما عملتش اي حاجه في الكورتكس يعني اللاتر كورتكس من الكورتكس كويس جدا. انا عملت شلت من الانفير كورتكس عملت ويندو كده وحطيت منه وحطيت منه البتاع وكده يعني يعني ام كيبنج ذا كورتكس كويس. لو حاجه الحاله الحركه ولا كان في الاول الحركه بقى تصفق كتير في البوت من الكيبورد انا ملاقي ده هشوف ده بون جراف في الكيبورد انترنال سيكشن دي اتش اس ممكن دي اتش اس هعدي او ايوه فاهم هو هتعمل ايه ما انت ساعات مضطر او كنتور دي بليد زي ما انا عملت كده وتحط سكروز السكروز ما تعديش ممكن تثبت السبايكر دي عمليه فاشله يعني بص اهو يعني ممكن تعمل كده يعني برضو نفس الكلام اه نفس الكلام كل حاجه على حسب دي بتاعتها اللي عينين اللي جايين دول سنهم كبير شويه لما تدخل في الفايس ده مش هيجرى حاجه شويه صغير بتبقى مشكله بتبقى مشكله كل حاله بتقيم على الوضع ساعتها تعمل ايه السيمبتوماتيك يعني العيان جاي باثولوجيكال فراكس مكسور اللاو دي ست تو هيل وبعدين بنزل يعني بالذات في بالذات في الهيومرس والحاجات دي انما في البروكسيمال فيمر شوت بي تي دي والكروتاج بون جراف وانتنس فيكس ده لو جاي مكسور في البروكسيمال فيمر ده ما فيهوش فصال لازم تثبت لو كان بقى في اذر بون ده تسيبه وتوبزيرف يعني دي اللي الناحيه اليمين دي لازم تثبت وعندك ممكن تحط بقى اي حاجه لان الفايس بعيد اهو ممكن تعمل سكروز والكلام ده الناحيه دي ممكن في الهيومرس دي شكلها غريب شويه انها واصله للميدل او شكلها عين كبير ممكن ده تسيبه وتوبزيرف وتوبزيرف هيحصل له هيلينج لو في حصل شويه لوكيوليشن لسه باقيه ممكن تعمل اسبيريشن وكورتيزون انجكشن وده كان شغل اتعمل عندنا في الحسين زمان قوي كده الله يرحمه الدكتور ممدوح وكان بيدخل تو كانيولا كده وواحده تعمل اسبيريشن منها والثانيه تحقن ضايع عشان تعرف السيست فين وهل فيها ليكج ولا لا وبعدين تحقن اسبيريشن طبعا عمليه واندر ايمج واسبيريشن ممكن ودي بعض الحالات حصل هيلينج بعد الاسبيريشن اهو اشعاعات قديمه قوي بقى ادي كومبليت هيلينج وادي واحد تاني اتكسر سبناه حصل له برده شويه ري اكتيفيشن تاني الحته اللي هي البروكسيمال دي دي سيست ظهر تاني اهو اتحقن وحصل لها هيلينج الريكرنس افتر انجكشن فيريز محدش عارف من 15-88% الريكرنس ريت افتر كيوريتاج بون جراس اب تو 45% في حالات انتوا لو بتحضروا ميتنجز كده بتاعت الجمعيه وبتاعت الحاجات دي ناس كتير قوي بتعرض حالات فيري اجريسيف يوني كامرال بونسيس ونسبه الريكرنس عاليه جدا بدون اسباب ما احناش عارفين لها اسباب البور بروجنوستيك فاكتور يعني ايه الحاجات اللي بتخلينا نحتاط لما نيجي نعمل اسبيريشن اما يكون السيست لارج او مالتي لوكيوليتد يبقى انت عايز تحقن في كل حته او اكتف ليجن يعني لازق في الفايس الاسترويد فيرسس اذر انجكتبل ماتيريالز لا ان مفيش فرق لان المشكله مش ايه اللي بتحقنه المشكله ايه اللي بتشفطه المشكله يعني النتيجه من سببها الاسبيريشن ادروز انجكشن عشان كده حقنوا فايبروزنج ايجنت ودي من الرايت بون ماتيريالز وبون مارو والريزلت كلها اكسلنت اوتوجرافت فيرسس الوجراف اور بون سبستيوت كلهم بيدوا اكسلنت ريزلت بس هي بتعتمد على التايم فاكتور في الانكوربوريشن والتوجرات جراف احسن من الالو جراف واحسن من الحجاره اللي بتحطها دي انا بتاعكم قبل كده ده طفل كانت صغيره كان عندها 4 سنين عندها بول سيست في الاوسكالسيس ما عنديش البرايمر ضاعت اللي هي البلوبرتيب ده الو جراف من هيد اوف ذا فيمر وقعدت سنتين لغايه ما حصل لها كومبليت ريزوليوش سنتين البون جراف ما بتاخدش 6 اشهر بيحصل لها انكوربوريشن دي حاله من الكتاب محطوط لها كالسيوم فوسفيت كالسيوم فوسفيت ده كالسيوم سلفيت سوري كالسيوم سلفيت اللي هو الجبس و ده الريزلت بتاعتها الانوريزمال بونسيست اخر حاجة في البنايل بونز تيومر. لوكالي اجريسيف طبعا ده فيه فلويد اللي هو البلاد. ان اني سايت وكان اوكير اذا مشهور عن الانوريزم البونز كان اوكير ات اني ايج وات اني بون وات اني بارت اوف ذا بون. يعني هاد بين ريبورتد ان ساعات في الحيث البسداء في الليبس البسداء حالات قليلة عشان كده ما بقولهاش. في اللونج بونز في الميتافيز او الميتافيزيو ده فيزيا في السباين في البستيرو element of the spine. الانريزم بونز ستة ممكن يكون برايمري ممكن يكون on top of lesions تانية. يعني لما تلاقي جانت سيل اجريسيف قوي او فايبرس ديسبليزي او يونيكامرال بون سيست اجريسيف قوي يبقى غالبا ده حصل عليه سكندري انيوريزمال بون سيست. وده اللي بيفسر حالات اللي بقولك عليها اللي ايه يونيكامرال بون سيست الاجريسيف جدا الغير عاديه دي خالص دي بيحصل فيها سكندري انيوريزمال بون سيست. ودي كومن اون توب اوف جانت سيل وكوندروبلاستوما اوف يونيكامرال بون سيست اون فايبرس ديسبليزي اون اوستيوبلاستوما على فكره اللي دي خفيفه والكوندروميكزويد فايبروما. الناتشرال هيستوري بتاع الانيوريزمال بون سيست يوجوالي بروجريس تو سيفيرلي ديستراكتيف ليجن واوكيجنالي فيري اوكيجنالي بيحصل له سبونتينس اوستيفيكيشن. الوحيد اللي عنده شويه حالات فيها سبونتينس اوستيفيكيشن ده دكتور احمد شمه عنده شويه حالات كده الانيوريزمال بون سيست بيحصل لهم سبونتينس اوستيفيكيشن انما العاده اجريسيف ديستراكتيف ليجن. الباثوجينيسيس بقى مش مشكله. الاكس راي ديستراكتيف ليجن اوستيوليتيك اكسنتريك وبيعمل لنا سيكولار اكسبانشن عشان كده بيسموه انيوريزمال ويل ديفايند سام تايمز بيرميتيف كورتيكال اكسبانشن بات ريمينز كونتيند باي ثين شيل. ودي الحته دي مهمه جدا احنا بيتخيل لنا ساعات ان هو مفيش كورتكس خالص بقى فيري ثين واكسباندد لما بنعمل سي تي هي الوحيده اللي بتبين ان ستيل فيه ريم اوف كورتكس موجود. وطبعا ليتن تو اكتف واجريسيف اكوردنج تو الستيج اللي احنا قلناها في الاول. يعني اللي على الشمال ده ليتن انما اللي على اليمين ده مفيش بايت ثين كورتكس خالص. لازم تعرف الايج بتاع العيان ايج فين صغير الليجن فين. احنا قلنا اول حاجه في نقطتين مهمين جدا الايج والسايت. الايج ده صغير طفل السايت فين ميتافيز اند نوت ميتافيز ماشي. ده اكتف لان الكورتكس اللي هنا مش باينه انما ستيل دي فيها لاين اوف ديماركيشن كويس. لو هي دي كمان انديفينيت يبقى ده اجريسيف زي مثلا اهو ده اجريسيف لا ده باين وده انديستينكت مش ويل ديفايند لاين اجريسيف انيوريزمال بون سيستم. ده كان في طفل صغير قوي كان ده فيزيا. الديفرنشال دياجنوز بتاعه هو جاينت سيل تيوم اهي ده جاينت سيل الاي ابيبيزيو ميتافيزيال اكسنتريك اكسبانشن اوف ذا كورتكس وفي ويل ديفايند لاين اوف ديماركيشن. ممكن ده يطلع انيوريزمال بون سيست اه ممكن وهم الاثنين كان الله يرحمه الدكتور محرز زمان دكتور سيد وهاب يعني هم الاثنين دول مع بعض. اما تقول تشخص حاجه تقول انوريزما بون سيست يقول لك ايه طب ايه الديفينشن ديجنوز تقول له جانت سيل. لو انت شخصت جانت سيل يقول لك ايه الديفينشن ديجنوز تقول له انوريزما بون سيست. هتفرق امتى؟ طبعا دلوقتي في تفريق كتير لما بنعمل ام ار اي وتشوف الفلويد ليفل تشوف الحاجات دي بتشوف. لو كنا زمان ما شخصت الا ديورنج سيرجري تفتح ده تلاقي فيه ووس كده اوف ذا بلاد انوريزمال تلاقي فيه تيومر تيشو يبقى ده جاينت سيل. الديفرنشال ديجنوز دي يوني كامبر بون سيست طبعا الايج بيختلف والميتافيسيس بيختلف السنترال الترابيكوليشن السيدي تيومر في هيموفيليا والتلانجيكتاتيك اوستيوساركوما وهوريكم حالات كده دلوقتي. الام ار اي دبل دينستي فلويد ليفل كاركترستيك يعني ولو سيجنال اون تي 1 وهاي سيجنال اون تي 2 ادي زي الاجريسيف ده كده هتلاقي اللو سيجنال اون تي 1 وهاي سيجنال اون تي 2 وشويه ليفلز كده في موجودين في لود ليفل. الجروس بيكشر بتاعه كافيتي وذ مالتيبل سيبريتد بلاد فيلد سبيس ما فيهوش بلاد فيزلز سموها blood filled spaces surrounded by thin layer of bone اللي هي cavernous spaces not true visible walls لان عبارة عن compressed fibrocytes كده لان ملهاش endothelial lining ولا فيه smooth muscle زي اللي موجودة في blood vessels وليت الكولاجين حواليها التريتمنت طبعا ده اجريسيف وفي الكلاسيفيكيشن جريد 2 وجريد 3 معظمه ويبقى التريك كيوريتاج وبون جراف او كيوريتاج واللوكال ادجيوفن زي ما قلت لكم كذا مره في الاكسبندبل سايت يبقى ريسكشن في الان اكسسبل سايت امبولايزيشن يعني حتت ما احناش عارفين نوصل لها دي في البلبس بيتعمل لها انجيوجرام وشوف المين فيدنج فيزل اوف ذيس تيومر ويقفلوه بجيل فوم وبتاع كاستر مش عارف ايه ويقفلوه لا في الان اكسسبل سايت لا انا قصدي السايت ما هو في حتى ان اكسسبل سايت ما هو في بيبقى في البلبس وعميق كده ما بنعرفش نوصل والعيال ممكن يموت لو حبينا نشيله ايا كان الفيدنج فيزل ممكن يكون فيزل الفيدنج فيزل واحد ممكن يكون اكتر من واحد ده اللي بيعمله ده الكاستريشن والكلام ده بتوع الاشعه وبيعملوا بلوك ده البلوك دي الماتيريال بلوك دي في منها نوعين في بيرمننت وفي تيمبرال تيمبرال ده يعني بعد 48 ساعه 72 ساعه هيرجع تاني هيدوب ويرجع تاني طب احنا بنقفله ليه عشان تقفله وتخش تعمل عمليه تشيله يبقى كانك عامل تورنيكيه البيرمننت ده اللي هو ايه اكسسبل بقى خالص تقفله وتسيبه التيومر بيظهر في حجمه وبيتلاشى خالص هنشوف دلوقتي يمكن نلاقي حاجات كده قلنا في الديفرنشال دياجنوز بتاع التيومر ده تيلنجياتيك اوستو ساركوما اهو ده الليجن ده كده واحد ولد عنده 14 سنه مارك اجريسيف ليجن وفي بالاوستر رياكشن وده اللي احنا ما قلناهوش وفي اندستينكت مارش كده خالص وفي حته تانية كده كنا احنا شاكين الواد ده يطلع تيلنجياتيك اوستو ساركوما عملنا له البتاع ده برضو فيه ايه ماركت فاسكولاري انكريز فاسكولاري فيه اكتر من فيدنج فيزل ما فدناش كتير ما كناش عندنا اناميه الام ار اي ولا الكلام ده خالص يعني ده خدنا له بايوبسي وطلع انوريزما وسيست وده اجريسيف ليجن لايبل تو ريكرنس جدا عملت له البون سيمنت وكنا قريب قوي من الفايسس اهو يعني احنا لما كحتنا شفنا الفايسس بلون الاصفر كده الجميل ده جبنا فات من العيان من الفخذ بتاعه وحطناه وحطينا البون سيمنت عشان الهيت بتاع البون سيمنت ما يبوظش الايه الفايسس يبقى ابزوربشن شويه وده اهو كان 98 ابتدى البتاع يكبر ويبعد عن الايه عن الفايس ده كان لازق عليه خالص شوف بعد ازاي بقى اهو دي الحالات اللي احنا نشيل فيها البون سيمنت ما نخليهاش لانها ميت شاف وحته بتاع كده والواد لسه صغير سهل قوي انك انت بعد كده سنه تشيله وتحط بليت وكده حداش انها حطينا له اوتوجرافت مع اللوجراف عشان كده حصل يعني انكوربوريشن بس ستيل في حتت اللوجراف تاني من راس عظمه الفخذ اللي بنرميها في الزباله دي اللي بنشيلها في سيمنت التومسون دي بنحطها في دي فريزر تحت درجه ماينس 60 ونيجي نطلعها نقعد ناخد الكنسلس اللي فيها ونخلطه بشويه بوم مارم الواد يعني كان عميها عنده حوالي 18 سنه من ساعتها يعني ايليا كريست مش بطال عملنا له دي ودي هو كويس دلوقتي بوم بانك بوم بانك وفي كل المستشفيات في مصر كل واحد عنده بوم بانك ده لان هو ديب فريزر بيحط تحت درجه 60 درجه وخلاص واسمه بوم بانك ده انوريزما البون سيست عيان كبير سواء في الاسكل وده ماهوش اجريسيف ولا حاجه اهو في شويه ده اتشلناه وحطينا له بوم جراف وحصل له انكوربوريشن وهيلنج كويس يعني ده طفل تاني عنده 10 سنين عنده أجريسيف بقى ده. ده أجريسيف ليجن في الإسكيام indistinct margins هنا وهنا aggressive اهو close up view بتاعه. وادي التي 1 الليجن واصل لغاية التراي راديت كارتل, شايفين التراي راديت كارتل اهو. وادي ده التي 2 التراي راديت كارتل واخد كل الاسكيم اهو. ده الان اكسسبل سايد, ده الواحد يخاف. عملنا له الامبولايزيشن ده, بس اللي موجود في مصر هو التيمبوري, يعني لازم تعمل عملية كأنك ما عملتش حاجة. اللي هو زي الفوم عادي كده بيدوب. وادي الاسكم اهو, وادي المين فيدينج فيزل اهو, عامل البلوك اهو. شوف كأنك عمل لك تورنيكي ادي البتاع اهو. ده البيوبك وده الاسكم اهو. ده الاسكم اهو. وادي الحتة اللي قفلتها كأنه عمل لك تورنيكي. عملنا له ليسوتو بوزيشن كده وفتحناه, وعملنا له البون سيمنت. شوف واصل لغايه فين البون سيمنت, لغايه التراي راديت كارتر فوق التراي كارتر. والحته دي كانت ما فيهاش فوق خالص, فيري ثين شيل كده. الواد على طول هو لسه في المستشفى بيتني, عشان يعني ما نقولش ان احنا بوظنا الهيب, بيتني بتاع ادكشن وفليكشن. وقام واقف هو لسه في المستشفى الزباله بتاعه الرحمه دي بتاعه. عارفين انتوا الاشعاعات دي بقى مش ممكن حاجه كده تبان في البلين اكس راي لونجتودنا الاسترايشن دي كده, وتبان في السي تي سبوتد كده, وتبان في الام ار اي في التي 1 هاي بيضة, وفي التي 2 برضه بيضة. دي اللي هي هيمانجيوم. ماشي, خدوا كده راحة كده دقيقتين ثلاثة لغاية اللي عندنا طوق كده, مش هياخد نص ساعة وربع ساعة.